في كتاب لعبة الشيطان ينقل مؤلفه روبرت دريفوس عن شارل فريمان السفير الأمريكي الأسبق في السعودية أن شيم بيت وهو جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن هذا الجهاز هو صاحب مشروع قيام منظمة حماس لاستخدامها في تهذيب منظمة التحرير الفلسطينية تمهيداً للقضاء عليه. وفي عام 73 و900 وألف تحت عيون جهاز الأمن العام الإسرائيلي أسس أحمد ياسين المركز الإسلامي وبدأ في السيطرة على أكثر من 100 مسجد في غزة. وحسب ما نشر ديفيد شيلر مراسل نيويورك تايمز في القدس أن البريجيدير إيزاك سيرجيب الحاكم العسكري لغزة كان يفخر بأن جيشه يمول مساجد الإسلاميين في القطاع. نجحت إسرائيل باختراقها تنظيمات المقاومة الفلسطينية في إثارة الفتن بينها، أفسدت القضية برمتها، وتخلصت بالقتل أو بالتشهير أو بالتشريد من قياداتها، وأسست بتلك التجربة ما وصف فيما بعد بحروب المجتمعات. وحروب المجتمعات ليست ككل الحروب، يطلق عليها أحياناً الجيل الرابع من الحروب. وبعد نجاحها في فلسطين نقلها اليهود بتوسع إلى الدول العربية ثم دول المنطقة، واستخدمت فيها كل ما تملك أجهزتها من خبرات في إثارة النعرات الطائفية والخلافات المذهبية والتوترات العرقية. فلم يعد أبناء الدولة الواحدة الذين عاشوا مئات السنين معا في سلام ووئام يقبل بعضهم بعضا. ودعت كل جماعة متجانسة فيها إلى الاستقلال والانفصال، فكان التفتت والتقسيم مما ضمن لإسرائيل السيطرة على المنطقة وحدها بجانب التخلص من مصادر القوة التي تهددها. هذه هي حرب المجتمعات، وهذا ما وقع في مصر أو أريد له أن يقع، وهو الواقع اليوم في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، وهم يصرون على إحداثه في مصر. وأما أولئك الأعداء فإنهم بعيدا في مقاعد المتفرجين ينظرون إلى المتبارين في الحلبة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا بسبب حرب المجتمعات هذه. يتوقف التقرير عند الاستخدام الإسرائيلي للتوراة التي تعيشها المنطقة منذ يناير في العام 11 بعد 2000، يقول بالنسبة للتوراة العربية التي يسمونها بالربيع العربي، فقد فاجأت الجميع بما في ذلك الإدارة الأمريكية كما في مذكرة القيادة العسكرية بتاريخ 29 يناير في العام 11 بعد 2000. لكن قيادة تلك التوراة لم يكونوا قادرين على إدارة الحراك الشعبي الهائل ولا فهم تداعياته. كانت هذه التحركات مذهلة، لكنها في الوقت نفسه كانت فرصة ذهبية لإسرائيل لتوجيه بعض القوى المحلية المشاركة في هذه التوراة وتحمل أجندات خاصة كالإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات الإسلامية المتشددة بجانب جمعيات غير أهلية حرضتها على الهجوم على قيادات الجيوش لتنفيذ خطة إسرائيل المبنية على حرب المجتمعات. لقد تبين مما سبق أن منظمة حماس من صنع جهاز الأمن العام الإسرائيلي شين بيت، وتحت عين الجهاز أسس أحمد ياسين المركز الإسلامي بغزة 73 و900 وألف وأن الحاكم العسكري للقطاع كان يفخر بأن جيشه يمول مساجد الإسلاميين في القطاع. وحماس هي فرع الإخوان في غزة، ومن شابه أباه فما ظلم. قال مرشد الإخوان السابق مهدي عاتف يوما من الدهر إن الإخوان مستعدون للتحالف مع الشيطان من أجل مصلحة الجماعة، وهو الواقع من غير تغيير ولا تحريف. فمن شابه أباه فما ظلم. فالإخوان في غزة ممثلين في منظمة حماس لا يفارقون الإخوان المسلمين في مصر، بل هم فرع لهم هنالك، وهم كهؤلاء حذو النعل بالنعل. هؤلاء يخونون والآخرون يبنون على الخيانة، هؤلاء عملاء والآخرون أشد عمالة، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. من ثم فما وقع الجمعة الفائتة بكرم القواديس من إرهاب وغدر وتدمير وتفجير، كل ذلك كان متوقعا. الذي لا يشتغل بالسياسة ولا يفهم قواعدها على حسب المعاصرة يفهم ذلك. لما خرج مسؤول من منظمة حماس لكي يعتذر إلى الشعب المصري عما قام به، بعض غير المسؤولين في المنظمة من ممارسات طالت الشعب المصري والجيش المصري، فخرج ليعتذر هذا الاعتذار، وأن ذلك إنما وقع على سبيل التفرد بطريقة فردية، وأما المنظمة فإنها لا ترضى عن ذلك في حقيقة الأمر، يتنفسون كذبا. عندما يخرج هذا لكي يكذب هكذا على الملأ، ثم تقبل المنظمة نفسها الصلح مع فتح، ثم تكون الحكومة التوافقية ليتوارى الحماسيون في الظل، فمعنى ذلك أنهم يبيتون أمرا. فوقع الجمعة الفائتة بكرم القواديس من إرهاب وغدر وتدمير وتفجير كان متوقع. لماذا؟ لأن موافقة حماس على المصالحة مع فتح وتنازلهم بالموافقة على تشكيل حكومة توافقية يعني أنهم ينسحبون انسحابا تكتيكيا، فيظهر القطاع سياسيا بأنه تابع للسلطة في رام الله، وتكون السلطة تبعا مسؤولة عن كل ما يحدث في القطاع أو بسببه، ويتفرغ الحماسيون لتدريب العناصر المارقة ويمررونهم إلى سيناء وغيرها لتنفيذ المخططات السابقة. ويعزز هذا ما أعلنه مسؤول حماسي من اعتذاره للشعب المصري عن بعض الممارسات الفردية التي تورط فيها بعض الحماسيين، ويقرر هذا ويؤكده ما أعلن من تحديد عدد الذين تسللوا عبر الأنفاق ونفذوا العمل الخسيس. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية، وهو آخر خلفاء بني أمية، أنه قال لبعض من معه لما أحيط به من قبل العباسيين، قال هذا الخليفة الأخير من بني أمية لبعض من حوله: ألا ترى ما نحن فيه؟ ولهفاه على دولة ما نصرت، وكف ما ظفرت، وأيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت. فقال له الخادم وكان واقفا على رأسه: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. يعني لا تلومن إلا نفسك. جاءت هذه الرواية في الجليس الصالح لأبي الفرج معافى بن زكريا، وفي التذكرة الحمدونية، وفي سراج الملوك للطرطوشي. والمتأمل للأحداث قبل سقوط دولة بني أمية يدرك أن هذه المقولة حق، وأن سبب زوال دولة مروان بعد قضاء الله جل وعلا ما ذكره. وأبرز ما يذكر هنا كما في تاريخ ابن جرير والكامل لابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير مناصحة نصر بن سيار نائب مروان على خراسان للخليفة مروان، حيث كاتبه في شأن ظهور أبي مسلم الخراساني، وكان داعية للعباسيين، ودعوته إلى إمامة إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. فنصح نصر بن سيار وطلب العون من خليفته من مروان في محاربة أبي مسلم. وكان مما كتب نصر أبيات من الشعر فيها: أرى خلل الرماد وميض الجمر، وأحسب أن سيتبعه ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام. فقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. فلم يعنه مروان بشيء، بل قيل إنه قال: فوقع في نفسي أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأموال. فكتب نصر بن سيار إلى يزيد بن عمر بن هبيرة نائب العراق يستمده على أبي مسلم الخراساني. وكان مما كتب نصر: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تبينت ألا خير في الكذب، أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب، فراخ عامين إلا أنها كبرت لما يطرن وقد سربلن بالزغب، فإن يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. فلم يعنه يزيد بشيء، وهكذا خذل نصر بن سيار رحمه الله حتى مات كمدا، مع أنه كان إنما يسعى لتثبيت خلافة بني أمية ودرء النكبات عنه، ولكن تركوا الصغير حتى كبر والقليل حتى كثر والخفي حتى ظهر، وأخروا عمل اليوم إلى الغد. فكذلك الشأن في كل ولي أمر ينبغي عليه أن لا يترك الصغير حتى يكبر، ولا القليل حتى يكثر، ولا الخفي حتى يظهر، وعليه ألا يؤخر عمل اليوم إلى الغد. والأمر معلوم، لأنهم يريدون هدم هذه الدولة، يريدون تحويلها إلى خرائب تنعب عليها البوم والغربان، لأنه لا يصح لهم ملك إلا على الخرائب والأطلال. يسعون إلى ذلك في ليبيا وفي اليمن، فعلوا الذي فعلوه حتى صار الأمر إلى الروافض، يتحكمون في مضيق باب المندب وبالتالي في الملاحة في البحر الأحمر، ويريدون أن يغلقوا السبيل على القناة الثانية في مصر وعلى الأولى أيضا، فهذا ضرب في الأمن القومي المصري في الصميم، فضلا عما يهددون به جنوب المملكة السعودية وتاراتهم مع أهل السنة معلومة. ماذا فعل الإخوان المسلمون؟ ساقوا الخرائب، ساقوا الأحزان والنكبات إلى العالم الإسلامي، دمروا أهل السنة، ضيعوا الأوطان الإسلامية. وتأمل فيما يحدث في سوريا وما وقع في العراق إلى غير ذلك من هذه البلدان المنكوبة، واحمد الله على السلامة. ولا تغفل الصغير حتى يكبر، ولا القليل حتى يكثر، ولا الخفية حتى يكبر، ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، والله يرعاك ويسدد خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.